تقول في قضية أخرى: قرأت في أحد الكتب قولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يقضها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القمر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ هذا خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أساس له من الصحة. كل هذا كذب. من فاتت الصلاة إن كان عن النوم أو نسيان فليصليها وليقضها، أما إن كان تعمد ترك الصلاة فهذا عليه التوبة إلى الله، إن قضاها فلا بأس وإلا فلا يجبه القضاء. التوبة تكفي، إذا تاب إلى الله وندم على ما ترك من الصلاة كفى، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وكفر يكفي فيه التوبة. يقول الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن ترك الصلاة عامدا كفر بذلك، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، نعوذ بالله من ذلك. والواجب عليه التوبة في ذلك. أما إن كان نسيان أو نوم فهذا متى ذكر أو استيقظ يبادر يصلي الصلاة، والحمد لله. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.